بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وتجارة رابحة يا أرحم الراحمين. نحن مع الدرس 41 من دروس التعليقات على شرح الإصفهانية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. تفضل يا شيخ عبد الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الإمام أبو العباس رحمه الله تعالى: فصل. وكذلك ما يستدلون به على إثبات الصانع سبحانه وتعالى، فإن من الناس من يستدل بإمكان الأجسام، ومنهم من يستدل بحدوثها، ومنهم من يستدل بإمكان صفاتها، ومنهم من يستدل بحدوث صفاتها. وقد ذكر الرازي وغيره هذه الطرق الثلاث، وذكر الطريقة الرابعة. والطرق الأولى الثلاث هي طرق صحيحة إذا قرر إمكان بعض ذلك وحدوث بعض ذلك. فأما مع طلب تقرير عموم الإمكان والحدوث فهو الذي قدح فيه الناس، كما أن الطريقة الرابعة إنما هي مبنية على حدوث بعض ذلك. الشيخ هنا في هذا الفصل يتكلم عن طرق الناس في إثبات الصانع، إثبات الخالق سبحانه وتعالى، وذكر أربعة طرق. الطريقة الأولى من يستدل بالإمكان في مقابل الوجوب، فمعناه أن العالم ممكن، يعني غير واجب، ممكن الحدوث، ممكن العدم، أي أنه ممكن أن يوجد، ممكن أن لا يوجد، فهذا الإمكان يدل على حدوثه. رحمك الله، هذا يدل على حدوثه. وإمكان العالم وحدوثه يقتضي أنه لا بد له من واجب وهو الصانع. فخلاصة هذا الدليل أنه يستدل بإثبات الصانع أن الله واجب والعالم ممكن. فإذا كان العالم ممكن الحدوث والعدم، ممكن الوجود والعدم، ممكن الحدوث وعدمه، فهذا يدل على أنه لا بد له من واجب بذاته. والدليل الثاني من يستدل بحدوثها، أي حدوث العالم. العالم نفسه حادث، إذا لا بد له من محدث. هذه كلها دلائل الربوبية، العالم حادث لا بد له من محدث. الطريقة الثالثة هو الاستدلال بإمكان صفات الأجسام، يعني الأجسام لها صفات وهذه الصفات ممكنة، بمعنى أنه يجري عليها التغير، تقوم بها الأعراض، تقوم بها الصفات، وهي ممكنة، ممكن أن تقوم بها وممكن أن لا تقوم بها، فهذا يدل على إمكانها، إذا لا بد لها من واجب وهو الصانع. والطريقة الرابعة الاستدلال بحدوث الصفات، إنه الأجسام حدثت فيها الصفات، هذه الأجسام حدثت فيها الصفات وحدوثها يدل على حدوث الأجسام، ثم حدوثها وحدوث الأجسام يدل على أنه لا بد لها من صانع. هذه طرق أربعة. والفخر الرازي يذكرها في كتبه، يعني في يعني أكثر كتبه التي تكلم فيها، ويعني يوردها ويكررها، لكن عليها إشكالات. والشيخ رحمه الله تعالى يقول الثلاث الأولى، لاحظوا معي، الاستدلال بالإمكان، والاستدلال بالحدوث، والاستدلال بإمكان الصفات، طرق صحيحة. الرابعة هي اللي فيها الإشكال. طبعا هذه طرق صحيحة إذا لم يعمم، هذا مهم جدا فهمه. إيش معنى لم يعمم؟ لأنه إذا عمم فإنه والحالة هذه سيؤدي إلى فساد اعتقاد. لماذا؟ لأن لما تأتي لإمكان الحدوث وحدوث الحدوث وغيره وعممت على كل شيء، فإن ما يتعلق بالباري سبحانه وتعالى من وجوب الأسماء والصفات والصفات الفعلية وغيرها مثلا قد يؤدي إلى إيش؟ إلى القول إما بنفيها وإما والعياذ بالله القول بحدوث الصانع أو نحو ذلك من العقائد الفاسدة الباطلة. يعني هو شيخ الإسلام وش يقول؟ يقول بعض هذه المبادئ التي أتى بها المتكلمون هي بمجملها صحيحة، مثل الإمكان والوجوب، نعم كلام صحيح، لكن عند التفصيل تجد فيه مشكلات. مثل لما يأتيك صاحب نظرية الإمكان ابن سينا ويقول لك أنا أقول بالإمكان لكن فيه أشياء ممكنة وقديمة، وهذا مر معنا في الدروس الماضية، قال فيه أشياء ممكنة لكن قديمة، اختل عنده الموضوع. أما لو قال كل ممكن فهو حادث، خلاص دليل صحيح. فلذلك الإشكالية في التفاصيل في مثل هذه الأدلة. نعم. لكن يكون في ذلك تطويل لا تحتاج إليه الفطر السليمة، وإن كان قد ينتفع به، بل يحتاج إليه بعض الناس، إذ من الناس من قد ينتفع بالطرق الطويلة الخفية أكثر من الطرق القريبة الجلية، وذلك لأن دلالة الحدوث على المحدث أظهر من دلالة الإمكان أظهر من دلالة الإمكان على الواجب، ودلالة ما يشهد حدوثه أظهر من دلالة ما يستدل على حدوثه، فكان الاستدلال بما يشاهد من الحدوث أبين الطرق، وهذه هي الطريقة الرابعة التي يسمونها حدوث الصفات. نعم، يعني يقول شيخ الإسلام إن هذه الطرق الكلامية قد ينتفع بها بعض الناس، وإن كان بعض الناس لا يحتاج إليه، ولهذا هو يقول الفطرة السليمة لا تحتاج إليه، لسبب، وهو أن الفطر إنما تحتج بذواتها، وليس هناك حاجة لا إلى تقرير الإمكان ولا إلى تقرير حدوث الصفات ولا إلى تقرير إمكان حدوث الصفات ولا إلى تقرير حدوث بعض الصفات، لا حاجة إلى هذا التطويل. لكن يقول بعض الناس ينتفع، ويقصد بذلك بعض الذين تأثروا بالمناهج الكلامية، لو أتيته بالطريقة المباشرة اللي هي طريقة الأعرابي، البعرة تدل على البعير، وقلت له هذه السماوات لابد لها من خالق، ما اقتنع. لكن لما تأتي وتفلسف له وتقول له أصلا الموجودات تنقسم إلى واجب وإلى ممكن، ثم تشرح له ما هو الواجب وما هو الممكن، ثم تأتي وتنتقل له وتقول الممكن هو الذي يمكن وجوده وعدمه، ثم تقول له الممكن لا بد له من واجب، فلما توضح له قال والله فعلا هذا كلام قوي وكلام منطقي، فيستفيد. أو تستدل له بحدوث الصفات وتقول له هذا العالم يتغير، تنتابه الصفات تغيره وهو يتغير، وهذا الإنسان المخلوق انظر إليه يتغير من ولادته إلى طفولته إلى شبابه إلى كذا، ينتابه التغير، هذا التغير يدل على حدوثه. فكأن مثل هذا الإنسان الذي يسمع هذا الكلام يحس بأن هذا فيه شيء من المعقولية ويقتنع به. ولهذا كثيرا ما يكرر بعض الأئمة ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية أن بعض الناس لا تعجبه إلا الطرق الخفية، الطرق الواضحة لا تعجبه، لا يميل إليها، وإنما تعجبه الطرق الخفية فينتفع بها بعض الناس. وهذا من إنصاف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لهؤلاء المتكلمين، أن كلامهم المتعلق بإثبات وجود الله في جملته صحيح ويستفيد منه بعض الناس، لكن فيه أمران: أحدهما هل هناك طريقة أفضل منها، طريقة القرآن الواضحة المستبينة، أم لا؟ يقرر لك أن هناك طريقة أفضل منها. ثانيا: هل هذه الطرق فيها إشكاليات؟ أيضا يشرح ويقرر أن فيها إشكاليات، ويترتب عليها أحيانا يعني عقائد فاسدة. هذه الخلاصة. نعم. وهذه الطريق وإن كانت صحيحة فطريقة القرآن العزيز أكمل منها، فإنه سبحانه يستدل بحدوث الأعيان، وذلك أكمل مع ما في القرآن من الطرق الكثيرة التي يبين بها ربوبية الرب تعالى ومشيئته وقدرته تارة، ورحمته وعنايته وإحسانه وإلهيته وحكمته تارة. نعم، وهذا صحيح، طريقة القرآن أبين، لأنه يستدل بحدوث الأعيان بدل الصفات. يعني الفرق بينهما، الله يقول السماوات حادثة، أنتم مقتنعون بأنها حادثة، إذن لا بد لها من خالق. الإنسان حادث، لا بد له من خالق، ما في داعي أقول هذه السماوات وهذه الأرض ممكنة أو تنتابها التغيرات والصفات، إذن هي ليس هناك حاجة إلى هذا التطوير. الاستدلال بذواتها، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، خلق السماوات والأرض، خلق الإنسان، مخلوقات بأعيانها، كل يقطع ويجزم أنها حادثة، إذن لابد لها من صانع. وطرائق القرآن في إثبات الربوبية كثيرة، على رأسها هذه الطريقة وهي الاستدلال بالأعيان، وعندما ينتقل من الأعيان ينتقل إلى معاني عميقة، مثل إحكام الصنعة، مثل الرحمة، رحمة الله عز وجل بالخلق. يعني لما تأتي مثلا إلى ترتيب مثلا الليل والنهار والشمس والقمر وهذه الأرض التي يعيش عليها الإنسان وكيف تمر به المواسم وغيرها، تجد أنه هذا النظام يدل على خالق، يدل على مدبر، وهكذا. وكلما تقدم العلم في جميع جوانبه، سواء كان في الآفاق العلوية الفلكية أو الأرضية، علوم البحار والأرض وغيرها، أو في الأنفس أو في الحيوان أو في النبات، وكل واحد منها بحر من البحار. عندك السماء بحر فيه علوم عظيمة تدل على خلقه، والأرض فيها علوم تدل على خلقه، البحار فيها علوم تدل على خالقه، الإنسان وما أعظم الإعجاز في خلق الإنسان، فيه أيضا بحار من العلم تدل على أن له خالقا، والنبات. لاحظتم هذه كم؟ هذه خمسة. تجد في كتاب الله وفي حتى في العلم الحديث، يعني تجدهم، يعني مثلا الدكتور زغلول النجار وفقه الله وهو من المهتمين بالإعجاز العلمي، يعني حقيقة حديثه في الجملة في هذه القضايا حديث عظيم ونافع لكثير ممن يقرأ، وله في كل فن من هذه اللي ذكرتها كتاب مجلد عن الإعجاز في السماء، سماه السماء، الثاني في الأرض، الثالث في البحر، الرابع في خلق الإنسان، الخامس في النبات. فمن ثم المنهج القرآني إنما يدلل على الربوبية، وهي بدهية فطرية معلومة بدلائل واضحات، ولا حاجة إلى الدلائل الكلامية. نعم. وأيضا فطريقة القرآن يستدل فيها بالآيات أو بقياس الأولى، وأولئك إنما يستدلون بالقياس، وذلك لا يدل إلا على أمر كلي مشترك لا يدل على المطلوب. وهذا من الأشياء البينة الفارقة بين المنهج القرآني والمنهج الفلسفي والكلام. المنهج القرآني يتكلم في الاستدلال من خلال قياس الأولى، قياس الأولى، وهذا فعلا يعني منهج قوي جدا جدا وعظيم ومقنع. والمنهج الكلامي والفلسفي يستدل بالقياس العادي، قياس التمثيل أو قياس الشمول. وفرق بينهما، فرق بين أن تقول مثلا أنه الإنسان عنده علم، أوتي من العلم، سواء كان علما شرعيا أو علما دنيويا، ثم تأتي تقول الذي خلقه أولى بالعلم وأولى بكمال العلم. هذا إيش؟ هذا استدلال بالأولى، هذا تعظيم لله عز وجل، كأنك تقول إن معطي الكمال أولى بالكمال، إن الله عز وجل الذي خلق الإنسان وخلق السماوات والأرض أولى بكمال العلم. هذا دليل عقلي صحيح على إثبات كمال علم الله عز وجل، وأنه لا يقاس بعلم المخلوقين. بينما الطريقة الكلامية يجي يقيس، يقول لك أنه الإنسان عالم وكل حي عالم فالله عالم. شوف البرودة في الاستدلال، ها؟ الإنسان حي وكل حي عالم، الله حي إذن الله عالم. يعني كأنك جعلت الله مثل واحد من الناس، هذا حي والله حي وفلان حي، ويجمع بينهما العلم، جمعت بينهما بالعلم. فهل يقاس الله عز وجل بخلقه بهذه الطريقة؟ لا، لا يقاس الله عز وجل بخلقه بهذه الطريقة، وهذا هو الفارق. نعم يا شيخ. وإنما ذكر أولئك حدوث الصفات لاعتقادهم أن ما نشهده من الحوادث إنما هو صفات، بناء على إثبات الجوهر الفرد، وأن الحدوث إنما هو اجتماع الجواهر وافتراقها، وهذا قول المثبتين للجوهر المفرد. فإن مذهبهم أن جميع ما نشهد حدوثه إنما هي صفات للجواهر من اجتماع وافتراق وحركة وسكون، وهذا قول فاسد. والصواب أن ندرك نفس حدوث أعيان هي أجسام، كما نشهد حدوث الحيوان والنبات والمطر والسحاب وغير ذلك، وأن الأجسام يستحيل بعضها إلى بعض، لا أن هناك جواهر منفردة باقية تعتقب عليها الصفات. فإن القول بإثبات الجوهر الفرد باطل، كما أن القول بإثبات الجواهر العقلية في الخارج التي هي العقل والنفس والمادة والصورة باطل. نعم، هذا أيضا انتقال من الشيخ رحمه الله تعالى إلى مسألة أظن مرت علينا، خاصة في شروح التدمرية، وهي مسألة الجوهر الفرد. والجوهر الفرد أو الجواهر المنفردة هو نظرية الذرة المعروفة المعاصرة، وكان المتكلمون قديما من المعتزلة ومن غيرهم يزعمون أن الأجسام، أجسام العالم، السماوات والأرض والعرش والكرسي والإنسان، ما هي؟ قال هي جواهر متجمعة، وأن هذه تنتهي إلى جوهر اللي هو الجوهر الفرد اللي هو الذرة جوهر لا ينقسم، وإنما هو جوهر فرد. طيب كيف تحدث السماوات والإنسان والنبات؟ قال باجتماع الجواهر، يعني مع الفارق الشبيه ب اللي يقوله الأطباء أو غيرهم في قضية الخلايا، إنه الخلايا تجتمع وتلتقي فيتكون رأس الإنسان أو جسم الإنسان أو الإنسان أو النبات أو الحيوانات أو شيء من هذا. لكن هؤلاء يقولون إنه أجسام العالم كلها تنتهي إلى جزء لا يتجزأ، إلى جوهر فرد، وصفاتها كيف تصير أرض؟ قالك هذه الجواهر تجمعت وصارت أرض، وهذه صارت سماء، وهذه صارت ماء، وهذه صارت نبات، وهذه صارت إنسان. وشيخ الإسلام تيمية هنا يقرر، طبعا كلامه هذا قبل أكثر من 600 سنة، أن هذا مذهب باطل، وإن قال به بعض المتكلمين، اشتهر عند بعض المعتزلة وقال به كثير من الأشعرية، وإلى اليوم كثير من كتب الأشاعرة يتكلمون عن قضية الجوهر الفرد، إلى حد وهذا من يعني العجائب أنهم ربطوا المعاد بنظرية الجوهر الفرد، أنه المعاد إعادة الجواهر، وأن هذا الجواهر ما تفنى. الإنسان لما يموت وين إيش يسوي؟ تضمحل، لكن تنتهي إلى جواهر، وهذه الجواهر باقية، فكيف يجمعها الله؟ قالك يجمع هذه الجواهر، وهذا أيضا من أعظم الباطل، لأنه مصادم للنصوص الدالة على فناء الإنسان، وللحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يبقى منه إلا إيش؟ إلا عجب الذنب مثل الخردلة، عجب ما في جواهر، واحد عجب واحد فقط منه يخلق الإنسان عند بعثه يوم القيامة. أما أنه لا، الإنسان جواهر، فإذا ما فني الإنسان أو مات أو نحو ذلك تفرقت هذه الجواهر ثم يجمعها الله ويكون هذا هو البعث يوم القيامة، فهذا هو نظرية للأسف مع تقرير الكثير من الأشاعرة للمعاد بشكل صحيح وإيمانهم به بشكل صحيح، لأنه أحسن ما في كلام الأشاعرة في باب الإيمان ما يتعلق باليوم الآخر وما يتعلق بالصحابة، أحسن ما في المذهب الأشعري ما يتعلق باليوم الآخر وما يتعلق بالصحابة، يعني هو أفضل ما في عقيدتهم، ما عدا ذلك لا تخلو من إشكاليات، حتى النبوة وتعريفها وقضية المعجزة وإشكالية العرض، وهل النبي بعد موته تبقى معه نبوته، يعني وصلوا إلى حقيقة بعض الأقوال والمذاهب الغريبة جدا. فنعود إلى نظرية الجوهر الفرد ولا نطيل فيها، وهي أن هؤلاء يزعمون أنه حدوث صفات الأجسام، ما هي؟ كلك الجواهر، الجواهر تجتمع فتكون الأجسام، حدوثها يدل على أن لها خالقا. شيخ الإسلام يقرر كما قلنا قبل قليل أن هذا مذهب باطل، أبطله هو وليس هو لوحده، وإنما بعض الفلاسفة وبعض المعتزلة وبعض المتكلمين كلهم قالوا ببطلان نظرية الجوهر الفرد. الآن في عصرنا الحديث تطور علم الذرة، فشهد العلم الحديث لأي القولين؟ لأي القولين شهد العلم الحديث؟ شاهد للقول بنظرية بطلان الجوهر الفرد. كيف بطلان؟ ما هي النظرية موجودة الآن؟ نقول نعم، نظرية الذرة حقيقة، الذرة موجودة، لكن النظرية القديمة أنها لا تتجزأ ولا تنقسم أبطلها العلم الحديث، بل الطاقة الكهربائية والتفجير النووي وغيره قائم على إيش؟ ها؟ قائم على تجزؤ الذرة، بل العلم الحديث نفسه يقول الذرة هذه اللي كانوا يسمونها قديما الجوهر الفرد هي مكونة من ثلاثة أشياء، ما هي شيء واحد، نواة وغطاء قشرة وألكترونات تدور تتحرك بسرعة، وما بين النواة وما بين الغلاف الخارجي للجوهر الفرد مساحة هائلة، وحركة هذه الإلكترونات التي تتحرك تتحرك بمساحة شاسعة. طبعا هذا إذا تصورنا إنه الجوهر الفرد لا يرى بالعين، ثم قسمناه إلى نواة وإلى غلاف وإلى إلكترونات، والتفجير النووي والطاقة الكهربائية مبنية على التخصيب. هذا التخصيب هو الذي يضغط، لاحظتم معي، يضغط هذه الذرات. أنا ما عندي معرفة فيزيائية ولا شيء، لكن هكذا في الجملة، هو الذي التخصيب هو الذي يضغط هذه الأشياء بحيث أنه يعني الكم الهائل من الذي يخصب يتحول إلى جزء صغير جدا. ولهذا تلاحظون الملاحقات لبعض الدول وغيرها، تجد يعني أحيانا أشياء مضحكة في نسبة التخصيب، إذا وصلوا إلى 3% أو 5% أو يعني قالوا إذا وصل 20% خلاص هذا بدأ يبي يصل إلى السلاح النووي. ليه؟ لأنه هذا التخصيب تخصيب هائل، ولذلك عندهم تجد 1000، 2000، 3000، 5000 طرد يخصب به، لأنه لا يخصب به إلا شيء قليل. فإذا ما تجمع تحول إلى كتلة، هذه الكتلة يمكن أن تحول إلى قنبلة نووية. كيف يكون التفجير؟ لما يفجرها من الداخل في أي مكان تعود المساحات اللي الفضاء الإلكترونيات إلى حائلة بشكل تفجير ناري حار قوي، يفجر تفجير قوي جدا جدا، فيأتي التفجير الذي طبعا إن كان في بلد مثل ما جرى في اليابان في شو اسمه هيروشيما ونجازاكي، فيقتل في ساعتين 200,000 في لحظة واحدة ويدمر كل شيء ما حوله. ولهذا التجارب النووية إنما تجري في حالتين، إما وسط البحر أو يحفرون لها في داخل الأرض بحيث أنه يفتحون لها زي المناجم ثم يفجرونها ليجروا التجربة. فالعلم الحديث ماذا يقول؟ يقول لا، يمكن أن تتقسم الذرة، بل هي الذرة أقسام ويمكن تتحول إلى طاقة. إذا ما في شيء اسمه ذرة باقية، ما في كما يقول المتكلمون شيء اسمه جوهر فرد باقي. هذا جزء من نظرية المتكلمين وبعض الفلاسفة اللي يتكلمون في مسألة أنه الدليل على وجود الله هو إيش؟ صفات الأجسام. ما صفاتها؟ جواهر. كيف؟ اجتماع الجواهر، هذا الاجتماع يدل على حدوثها ويدل على أن لها خالق. قسم آخر قال لك بالمادة والصورة، وهذا هو كثير من الفلاسفة وأشار إليهم شيخ الإسلام تيمية، وهو إثبات عكس الجوهر الفرد. الجوهر الفرد جسم مادي، أولئك جاءوا بالجواهر العقلية اللي سبق أن ذكرناها أكثر من مرة، وهي إيش؟ الكليات العقلية اللي إيش؟ يقول لك في أشياء موجودة في الخارج هي العقل والنفس والمادة والصورة، كل هذه عقلية. حتى المادة يجعلونها أيضا من الكليات العقلية مع أنها مادة. ليه؟ لأن تصورهم لها ارتباط المادة بالصورة، بحيث أنه أصلا مادة هذا العالم هي مادة واحدة والصورة هي التي تختلف. وهذا هو المذهب الفلسفي، العالم مكون من الهيولة والصورة، من المادة والصورة. مثل الخشب، الخشب مادة، مرة تصلح فيه كرسي، مرة تصلح فيه باب، ومرة تصلح فيه بيت، ومرة صح ولا لا؟ كذلك أيضا مادة العالم واحدة، فمرة الصورة سماء، ومرة الصورة أرض، ومرة الصورة شجرة، ومرة الصورة إنسان، ومرة الصورة بحر. منين؟ قال لك هذا عقلا، هي أصلا مكونة من هذا. بينما الأدلة والنظريات الطبيعية والفيزيائية والكيميائية وعدد ما شئت كلها تجعل لها من المكونات تختلف تماما، فكيف تجعلها كلها مادة واحدة مثل الصلصال؟ تصلح به مرة كرسي ومرة ما أدري لعبة ومرة كذا ومرة تمثال ومرة يعني مثل هذه الأشياء. لا، العالم مادته مختلفة، والله خلق كل شيء وخلق زوجين وإلى آخره. هذا يعني إشارة إلى المسألة. نعم، طبعا هذا القول بالنظريات العقلية اللي هي الجواهر العقلية أنه في أشياء عقلية عامة باطل أيضا، وهو قول الفلاسفة. نعم. ودعوى كون الأجسام متركبة من مادة وصورة هما جوهران قائمان بأنفسها باطلة، وكذلك دعوى وجود جوهر متحيز لا يتميز منه يمين عن شمال باطلة، وكذلك دعوى قبول الأجسام الانقسام إلى غير نهاية باطلة، بل الأجسام إذا فرقت تنتهي إلى أجزاء صغيرة تستحيل إلى غيرها إذا انتهى صغرها، كما نشهد في أجزاء الماء إذا صغرت بأنها تستحيل هواء فلا تبقى ولا تكون، بحيث لا يتميز منها جانب عن جانب، وإذا تعذر بقاؤها تعذر قبولها للانقسام الفعلي، فمن قال إنها تقبل الانقسام إلى غير نهاية بالفعل أخطأ، ومن قال إنها تنتهي إلى جوهر فرد لا يتميز منه جانب عن جانب أخطأ. والصواب أنها إذا انتهى صغرها استحالت إلى غيرها، وقد تستحيل قبل صغرها. والقول باستحالة الأجسام بعضها إلى بعض هو قول الفقهاء والأطباء وكثير من أهل الكلام وجمهور العقلاء. أظنه واضح، هذا تحليل للمسألة، لأنه في نظريتان. نظرية يقول لك الأجسام تتجزأ إلى ما لا نهاية، هذا باطل لا أحد يقول به، تتقسم تتقسم تتقسم تستحيل وتتقسم وتتحول وتتقسم إلى ما لا، هذا غير صحيح. ونظرية الجوهر الفرد أنها تنتهي إلى جزء لا يتجزأ، اللي هو إيش؟ الجوهر الفرد جزء لا يتجزأ، هذا باطل وهذا باطل. ما هو الصحيح؟ أنه الأجسام تتقسم، لكن في إحدى مراحلها أو إذا انتهت إلى مراحل متقدمة في الصغر تستحيل، مش تنعدم، تستحيل. ولهذا الماء الآن يمكن تقسمه إلى إيش؟ ليكون مكون من إيش؟ ما أدري شو، من ثاني أكسيد الكربون وإيش؟ المهم يعني مكون من شيئين ممكن فصلهم، وهكذا كل شيء يمكن أن يتجزأ. والإنسان لما يموت يستحيل جسده إلى التراب، يتحول فيصير تراب رماد، يصير كذا يصير كذا، ولا مانع من ذلك. فالقول بأنها الأجسام تتجزأ إلى ما لا نهاية ليس بصحيح، والقول بأنها تنتهي إلى جزء لا يتجزأ أبدا وإنما يبقى جوهرا منه تتكون الأجسام أيضا غيره صحيح. وشيخ الإسلام هنا يقول هذا الذي يقوله الأطباء ويقوله الفلاسفة ويقوله العلماء وهو الصحيح. فالاستحالة، انتبهوا لها، الاستحالة هي ال- ال- ال- ال- ال- ال- الكلام العلمي الصحيح في مقابل نظريات المادة والصورة والجوهر الفرد. النظرية الفلسفية في المادة والصورة، وأنه الصورة نفسها لها جوهر لها وجود مستقل، هذا غير صحيح. ونظريات الجوهر الفرد، وأنا أقول إن هذا التحقيق لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مثل هذه المواضع مما يعني يفيد جدا طالب العلم والباحث، ف يعني يفيده في قراءاته الأخرى لما يقرأ لكثير ممن يتكلم في هذه المسائل. نعم. أي نعم، تسمى فناء بس ليس هو الفناء التام، وإنما تتحول، هي الأشياء تتحول وهكذا. تضمحل، فإذا سميت الاضمحلال فنا فلا بأس بذلك. نعم. وقد بسط الكلام على مسألة الجوهر الفرد وبيان انتفائه، والجواهر المجردة العقلية وبيان أنها ثابتة في الذهن لا في الخارج. وكذلك بينا أن أكثر النظار لا يقولون بالجوهر الفرد الحسي ولا بالجوهر الفرد العقلي في الخارج، بل بنفيهما جميعا قول الهشامية والنجارية والضرارية والكلابية وكثير من الكرامية وغير هؤلاء من طوائف النظار. وإنما المقصود هنا التنبيه على مبادئ الطرق بحسب ما يليق بهذا الموضع، والله أعلم بأن هذه المواضع من دقيق مسائل النظار التي هي من محارات العقول التي اضطرب فيها أكثر الخائضين في ذلك، وأكثر من تكلم فيها لا يعرف إلا قولين أو ثلاثة أو أربعة، ويظن أن ذلك مجموع أقوال الناس، ولا يكون الحق في تلك الأقوال التي يعرفها بل في غيرها. صحيح، وهذا كثير ما تحكى الأقوال ولا يذكر المذهب الحق في مسائل الإيمان وفي مسائل الصفات وفي مسائل كلام الله، مثلا الخلاف في كلام الله تذكر 5-6 أقوال، ثم الباحث أو الناظر أو هذا العالم المؤلف يتخير بينها لأنه خلاص انتهت الأقوال، ولا يذكر قول أهل السنة والجماعة. وحكاية الخلاف لما تذكر القول الراجح أنت تقع، أنت بالنسبة إليك أيها العالم أو الباحث أو غيره بإشكال، والأخطر أنك توقع غيرك بإشكال حتى في المسائل الفقهية. كون الإنسان يذكر قولين ويترك قولا ثالثا ربما يكون الصواب معه، هذا خطأ منهجي، ولكن الخطأ المنهجي في باب العقائد والمسائل التي هي متعلقة بقضايا الإيمان والتوحيد والربوبية، والتي هي كما قال شيخ الإسلام من محارات العقول، يعني تحار فيها عقول الناس، فلا بد فيها من الوضوح والبيان وذكر الأقوال كلها. نعم. كما يصيبهم مثل ما في فكما يصيبهم مثل فيما يحكونه من المقالات في مسائل كلام الله وأفعاله والنبوات والمعاد وغير ذلك، تجد أكثر أهل الفلسفة والكلام يذكرون في المسألة عدة مقالات لا يعرفون غيرها، والقول الصواب لا يعرفونه. ولهذا كان المقتدي بهم في طريقهم إنما ينتهي إلى الحيرة والشك وإلى تقليدهم فيما أخطأوا فيه. هذه خلاصة المشكلة يقررها شيخ الإسلام. المقتدي بهم إما إلى الحيرة والشك، أو يختار أحد الأقوال أو يقتدي بهم يقلد، إذا قال لا هذا هو الراجح خاص لأنه ما في غيره، ما يمكن يعني يهتدي إلى الصواب في مثل هذه الحالة. إما أن يكون عنده حيرة ويقول والله ما عرفت الحق، أو أنه يقلل. نعم. ومسألة الجوهر من هذا وهذا، ولهذا صار كثير من أعيانهم يصل فيها إلى الوقف والحيرة، كأبي الحسين البصري وأبي المعالي الجويني وأبي عبد الله الرازي وغيرهم. نعم. يعني مسألة الجوهر الفرد وما يتبعها فعلا بعضهم توقف فيه، يعني انتهى به الأمر إلى الوقف. السبب أنه لا يعرف إلا هذا القول وهذا القول، إما قول المتكلمين أو قول الفلاسفة، فيجد قول الفلاسفة باطلة ويجد قول المتكلمين أيضا فيه إشكالات أو فاسدة، فيختار التوقف. لكن لو عرف الحق وعلم لا قال به. نعم. صلى الله عليه. ولم يكن ثمة حاجة لهذه الطرق المحدثة، لأن معرفة الله ورسوله لا تتوقف على هذه المسائل، ولأن كثيرا من النظار اعتقدوا أن هذا من أصول الدين وقواعد الإيمان فتكلموا في ذلك بالكلام الذي ذمه السلف والأئمة، وهؤلاء هم الجهمية من المعتزلة ومن اتبعهم، وأصل كلامهم أنهم قالوا لا يعرف صدق الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يعرف إثبات الصانع، ولا يعرف إثبات الصانع حتى يعرف حدوث العالم، ولا يعلم حدوث العالم إلا بما به يعلم حدوث الأجسام. نعم، هذا هو التسلسل الطبيعي. أولا جعلوا هذا من أصول الدين، هذا الكلام الفلسفي، واعتقدوا أنه لا يتم الإيمان ولا التوحيد إلا به، وإلى يومنا هذا كتابات المتكلم مبنية على هذا الأصل، أنه الإيمان والتوحيد وما يتبع ذلك لا بد أن يقرر أولا من خلال تقرير الربوبية والرد على الفلاسفة. وقد ذكرنا أكثر من مرة أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يأتون إلى أممهم ويخاطبون أممهم من حيث ينتهي الفلاسفة والمتكلمون. الفلاسفة والمتكلمون بكل دلائلهم ونظرياتهم ينتهون إلى أنه لا بد فيه من خالق. الملائكة يخاطبون الرسل، يخاطبون الأمم من خلال هذه النتيجة الفطرية الواضحة، ويقولون الله خالقكم، هذا لا يحتاج إلى دليل، واضح، اعبدوه لا شريك له، أطيعوا رسوله فيما أمركم به من طرائق العبادة. لأنه إذا أمر الإنسان بالعبادة يأتي السؤال كيف أعبد الله، فيأتي الجواب عن طريق الرسل. وهذا معنى أن الإسلام دين متكامل لا يمكن أن يستجيب للعلمانية أبدا، لا يمكن أن يلتقي بالعلمانية. يعني طبيعة المنهج الإسلامي بأصوله وقواعده لا يمكن يقبل العلمانية. لماذا؟ لأنه يقول لك هذا هو الإيمان والتوحيد، يأتي قال ويقول بالقلب، نقول لا، الإيمان والتوحيد مقتضى الإقرار ثم العبادة والعمل، اللي هو توحيد الألوهية. فإذا قال توحيد الألوهية والعبادة يأتي السؤال الأكبر كيف أعبد الله، فيقول تعبد الله من خلال ما أمرك الله به ونهاك، سواء كان في العبادات كصلاة وصيام وحج، أو في المعاملات كحلال وحرام وحدود. هل يمكن أن تكون هناك عبادة وتأليل لله بغير هذا الطريقة؟ لا يمكن. إذن النظرية العلمانية التي تقول لك نظم الحياة واجعل الحرية لكل أحد واجعل واجعل واجعل، هذا كله مناقض لنصوص الكتاب والسنة، المناقضة التامة. ومن ثم فمنذ النظريات الإلحادية العلمانية الحديثة التي سرت إلينا قبل 200 سنة ونحن في معركة، معارك من هنا ومن هناك في بلاد المسلمين بين دعاة العلمانية ودعاة تحكيم دين الله عز وجل والشريعة الإسلامية. هل يمكن أن ينتهي إلى أمر صلح؟ لا. هل يمكن أن ينتهي إلى أنه الإسلام يصير كالكنيسة يعزل؟ قال لك ما يمكن. السبب نصوص القرآن محفوظة لا يستطيع أحد أن يغيرها، أحكامها قاطعة متعلقة بحياة الناس، وعليه فما في مجال أبدا أن تلغى أو أن تؤول تأويلا باطنيا. يعني يمكن في التفسير، في الأحكام الشرعية، الخلاف الفقهي بين المالكية والشافعية والحنابلة، يعني يمكن يصير في خلافات معينة، لكن لما تأتي إلى الكتلة العامة لها لا. ما أخذت بقول الشافعي أو أبي حنيفة أو غيره، أنت ملتزم بإيش؟ بأحكام قاطعة. هذه الأحكام القاطعة هي التي نقول عنها إنها هي جسم وأصل الشريعة الإسلامية التي هي ملازمة للعقيدة الإسلامية ولا يمكن أن تنفك عنها. فتوحيد الله في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته لا يمكن أن ينفك عن تحكيم الشريعة الإسلامية. ومن ثم صارت المعركة اليوم حتى في التيارات السياسية والأحزاب وما قبل الربيع العربي وما بعد الربيع العربي، وكل هذه ستبقى المعركة قائمة. منهج الإسلام، منهج الرسل عليهم الصلاة والسلام، هو أن قضية التوحيد وربوبية الله ووجود الله هذه أصلا يستدل بها كل إنسان، وكل ما تقدم العلم الحديث دل على عظمة الله ووجود الله. انتهى الموضوع، بقي المرحلة القادمة. أين أنت من هذا الإله العظيم الذي تؤمن بربوبيته؟ هل تخلص له العبادة؟ هل تؤمن بأسمائه وصفاته وأنه علام الغيوب على كل شيء قدير يفعل ما يشاء ويختار، وأنه يحيي ويميت، وأنه خلق ويخلق، وأنه يبعث يوم القيامة ويجازي؟ ترى هذه المعاني التي يعرفها العوام. والله إن كثيرا من عوام المسلمين يفقه دين الله عز وجل وتلازمه أفضل 100 مرة من بعض المثقفين الذين فتنوا بثقافات الغرب والشرق، لأن هذه هي حقائق هذا الدين. ومن هنا تلاحظ العامي عنده الصلاة أهم عليه من كل شيء، ولو تأتي إليه وتقول له أبشتري منك صلاة العصر بملء المسجد ذهب أعطاك كف وقال أنا لا أبيع ديني، صح ولا لا؟ بينما العلماني عنده ما عنده مانع يبيع القرآن والصلاة وكل شيء في لحظة واحدة من أجل إيش؟ ثقافة، إنه عنده حرية وليبرالية وإنه إنسان حتى ما يكسب دنيا. ولو كان من أهل الكتاب الذين يشترون بآيات الله ثمنا قليلا لقلنا والعياذ بالله هذا يكسب دنيا يصلى بها في نار جهنم، لكن لا دنيا ولا دين. فالمسألة المتعلقة بموضوع الربوبية ونحوها وطريقة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هي مسألة واضحة. ولما شيخ الإسلام هنا يكرر أن قضية التوحيد واضحة، دلائلها معروفة، والمناهج الكلامية وغيرها كلها باطلة، يريد أن يكرر هذا الأصل. لأن المتكلمين والفلاسفة للأسف الشديد أشغلونا. ولهذا لما تأتي إلى المسألة التي يعني أشار إليها شيخ الإسلام هنا، نعود إلى العبارة التي قالها، قال لك المتكلمون وغيرهم، لاحظوا معي، أنت تأتي وتقول لابد من اتباع الرسول، لا، قبل اتباع الرسول لابد إثبات الصانع، إن فيه صانع أرسلهم. طيب كيف تثبت الصانع؟ قال لابد من إثبات حدوث العالم، إن العالم حادث. طيب كيف أثبت حدوث العالم؟ قال لك لابد من إثبات حدوث صفات هذا العالم. هذا هو المنهج الكلام. هل قال أحد هذا لما بعث محمد صلى الله عليه وسلم وخاطب الناس؟ هل قرأتم أحد عن أحد من الصحابة من المسلمين في القرن الأول والثاني أحد منهم تكلم بهذه الطريقة وقال لك لا بد؟ ما في. وإنما الكل تقريبا، ولهذا حتى تقرير الربوبية في كتاب الله إنما هو لتقرير الألوهية. يعني هو لما يقررك الربوبية لا يريد الربوبية لوحدها وكفى، لا، وإنما يقررها لك ويقول لك هذا الرب الذي خلقك بهذه الدلائل يجب أن تعبده وحده لا شريك. وهذا الفرق بين المنهج النبوي والمنهج الكلامي. المنهج الكلامي يقول لك أنت عندك قناعة بوجود الله، خلاص أنت مؤمن، ولهذا هجم عليه مذهب الإرجاء وقال لك خلاص أنت إذا صبت صورك صحيح واعتقادك الداخلي صحيح، خلاص هذا هو الإقرار وهذا هو التوحيد وهذه هي المعرفة. كتب الأشاعرة والمعتزلة قال لك هذه هي المعرفة، أنت وصلت، انتهى إيمانك، أنت مؤمن، انتهى الأمر. بينما المنهج النبوي يقول لك لا، أنت عرفت ما هو العمل، كيف ستعمل، كيف ستعبد، ثم تعال إلى قلبك، حبك وبغضك وفرحك ومحبتك وولاؤك وبراؤك بأي ميزان تزن به. أنت آمنت بالله، إذن تحبه وتعظمه، ويستلزم هذا الخوف من الله والرجاء لله، يستلزم هذا الذل لله، يستلزم هذا كمال الطاعة لله ولمن أرسله، لرسله عليهم الصلاة والسلام. فبهذا التسلسل يكون المنهج الإيماني القرآني النبوي الذي هو طريقة الرسل عليهم الصلاة والسلام يكون منهجا متكاملا. أما المنهج الفلسفي والكلامي فهو منهج تنظيري. ولهذا تلاحظون أهل البدع من الفلاسفة والمتكلمين وشيوخ الطرق الصوفية أبعد الناس عن العبادة، أليس هذا هو حالهم؟ أليس هذا هو حالهم؟ أبعد الناس، تجدهم أبعد الناس عن العبادة والطاعة والذكر لله والحرص على قراءة القرآن والتسبيح والتهليل وغيره. حتى الصوفي في بداياته عابدا ذاكرا، فإذا تفلسف خرج عن إيش؟ ها؟ عن التكليف. إذا تفلسف خرج عن التكليف، وهذا جزء من الغواية الكلامية الفلسفية التي تغوي الناس أو تغوي هذه الفئات. ومن هنا لو نظرت إلى من تأثر بأفكار الجهمية والمعتزلة وغيرهم وغلب عليه الكلام تجده قليل العبادة، بينما عموم المسلمين من علماء وفقهاء ومحدثين ومفسرين وأصوليين وأيضا مربين ومعلمين وأصحاب يعني أعمال قلوب، تجد هؤلاء كلهم أصحاب عبادات وأصحاب غيرة وأصحاب دفاع عن هذا الدين وأصحاب أمر بمعروف ونهي عن منكر وحرص على الطاعة وخوف من الله عز وجل وتخوف من ذنوبهم وآثارها في الدنيا والآخرة. ولا تظنوا أننا نتكلم في الخيال، نتكلم عن واقعنا نحن. كل واحد منا نحن الحاضرين أو من سيستمع إلينا فيما بعد، فتش عن نفسك ومن حولك. إذا غلب عليك التنظير العقلي، التنظير الفلسفي، التنظير الدعوي، حتى الدعوي شغلت به عن إيش؟ عن المادة الحقيقية شغلت به. حتى الحزب السياسي لما يعني يصبح غاية يشغله عن العبادة والطاعة والعلم الشرعي، بينما مثل هذه الأشياء ما هي إلا وسائل، وسائل الدعوة، وسائل السياسية، الوسائل المنهجية إلى آخره، هذه كلها ما هي إلا وسائل للب للأصل، إنما هي وسائل للرجوع إلى إيش؟ إلى الغاية الحقيقية التي من أجلها خلق الإنسان ومن أجلها يعيش على هذه الأرض. حتى بعض الآن شبابنا من الأخيار لما يشغل بالآليات، دورات البرمجة العصبية، دورات الإدارة، دورات كذا، دورات كذا، وتشغله عن اللب، يصبح فعلا في حالة غريبة جدا هذا الشخص. ليه؟ لأنه شغل بالوسائل عن الغايات الحقيقية. فالمسألة كلها تتعلق به يعني من أعلى إلى أسفل، أعني من القضايا الكبار في الأمة الإسلامية إلى يعني أي يعني قضية تتعلق بالأسرة والبيت أو نحو ذلك، تجد هذه القضية هي إن شغل بأمور شكلية ضعفت عنده الأمور العبادية. ولا شك أن الاهتمام بالأمور الشكلية أو بالأمور اللي يسمونها الآلات أو الآليات أو غيرها لا شك أنه شيء عظيم، لكن بشرط ألا يشغل عن الغاية. المذهب الكلامي، المذهب الفلسفي جعل الغاية هي إثبات وجود الله، وإذا وصلت إلى وجود الله وصار هذا الفيلسوف مثل أعرابي لا يقرأ ولا يكتب، أعرابي بدوي ما يتعيش إلا من حليب الإبل ولا يعيش إلا في الصحراء، لما يصير هذا الفيلسوف أو المتكلم المنتفخ وصل إلى عقيدة الأعرابي ظن أنه وصل إلى غاية الغايات وتوقف وخلاص، هذه الغاية، صار هو الحكيم، هو المتكلم، هو المتفلسف، هو الفاهم، هو الذكي، هو الذي يحمل عنده الآلات الحقيقية للوصول إلى الحقائق إلى آخره، ومن دونه ومن عداه رعاع لا يفهمون شيئا. يعني الأعرابي عنده، لا أقول يتكلم عن علماء وأئمة السنة والسلف، الفيلسوف يراهم لا شيء، يراهم عقليات صغيرة تقليدية متخلفة، أحسن ما فيهم أنهم ناس يعني طيبين، يعني أحسن ما فيهم أنهم ناس في قلوبهم خير، يعني إذا مدحهم قال هذول الناس في قلوبهم خير، لكن كحكم عليهم من الناحية يعني التقويمية لعقولهم ولعقائدهم ولأفكارهم ولأهدافهم ولقدرتهم على الإصلاح والتغيير في الأمة، لا يراهم شيئا. فإذا كان يرى علماء الإسلام وأئمة الإسلام بهذه النظرة، كيف ينظر للأعرابي الذي لا يقرأ ولا يكتب ولا يفهم شيئا، بينما هو في إيمانه بالله الأعرابي أصفى منه أحسن منه. هذا الفيلسوف الذي انتهى إلى هذه النتيجة الأعرابي أحسن وأصفى منه. فانظر إلى هؤلاء وش يقول لك أنا قرب النبي، لا قبل لابد تبحث. يعني أبو بكر لما جاء يسلم دعاه نغزل من الإسلام، لابد إيش أنه أول شيء يروح الكتب الفلاسفة ويقرأ هل الله موجود أو لا، طيب كيف الله موجود؟ قال لك العالم لازم نبحث في العالم، هذا هل هذا حادث ولا ما هو حادث، يمكن يصير قديم ولا حاجة إلى الأنبياء ولا غيره، طيب عالم حادث كيف حدوثه، ما هي دلائل حدوثه؟ وبعد ما يجلس أبو بكر 30 سنة يبحث المباحث الفلسفية يفكر هل يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم أم لا، هذه النظرية الفلسفية. فهل الواقع يدل على هذا؟ الحقيقة أنا أحب أن أذكر نفسي وإخواني بمنة الله عز وجل عليكم، سلامة العقيدة وصفائها، اعلموا أنه أمر ليس بالهين، ليس بالأمر الصغير، وأن جعجعة المتفلسفة والمتكلمين والمثقفين والفكر الحديث والفلسفة الحديثة كلها جعجعة، كلها جعجعة، إن لم يكن فيها السم الزعاف فهي في النهاية جعجعة لا يرى منها شيء نافع، إنما النافع فيما جاءت به الأنبياء، رحمك الله، إنما النافع فيما جاءت به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. سامحونا أطلنا في هذه المسألة، لكن لا بد منها لأجل إلا فسروه ووقفوا عليه، لكن المشكلة ما فهموا النصوص كما فهمها السلف، أتوا إليها بآلية فلسفية، هذه الإشكالية، أتوا إلى النصوص بآلية فلسفية. هل تعلم أن قوله تعالى في قصة إبراهيم لما ناظر النمرود، لما ناظر قومه في كواكب، لا أحب الآفلين، الفخر الرازي وكثير من المتكلمين قال هذا أحد أدلة دليل حدوث الأجسام، قال طريقة إبراهيم إحدى حجج الفخر الرازي قال طريقة حدوث الأجسام هي طريقة إبراهيم الخليل بقوله لا أحب الآفلين، وهي عكس ذلك، عكس ذلك تماما، ليس فيها أي دلالة على هذا الأمر. نكتفي بهذا، جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.